صلوا يا عاشقي على طه تجنوا سكن طيبا وحق شفي صلوا يا عاشقي على أشرى من لسبة حب الهادي مغرور سال الخاتم والحسن بني أشرى من لسبة حب الهادي مغرور والحسن بدي هو النبي المعظم المجتبى نعم الإمام هو النبي المعظم المجتبى نعم الإمام الأزعاج المكرم من خص من بين الأنام الأزعاج المكرم من خص من بين الأنام من وجهه المتمم كذرات على التمام من وجهه المتمم كذرات على التمام من قد أتى بالفلاح صلى قاطعنا بألم يا أخلوق الله مثله قائما ولا في آخر هو يا أخلوق ساكيني